أحمر الباب تعاب من الشد من دياب هي مريا وصيا والأحمران الهي ما أبدي الأحمر عاب من لفظ ناس بماذا يهمس الآخرون؟ أنقشوا على باب شروقك 27، أنقشوا على باب شروقك 27، وجهي الذي أحبك حدد وبان الملامح، أمرر ابتسامتي على شفرة حزنك وأضيء بعيني عتمة الطريق وأبقي عينيك نجمتين بعيدتين لاصقتين بصدر السماء. أنت تضعين القبعة فوق قدميك الرافعتين وتنقلين على اليدين على الأيدي تتنقلين. أنا بلومها بيبي. أهلا، ثوبك الأحمر ممزوع على ليات بيضاء، الأحمر أحبه أنا. أنا بلومها الرد. أنا بلومها أحمر حبك وأنا. وهذا في الفريب وأنا بلومها بيبي. أحبك أنت، أحب منك، أحب فيك، أحب عليك، أحب لك، أحبك أنا. Du enkla flicka i vardagsklänning, ditt kära gröna djur, jag är kär på dig. Du, din, ditt, dig. Du, mig. Nu, dig. Nej, det hör i förbigående hemma i glödkistan. Anna blomma. Anna. A, N, N, A. A N N A A N N A A N N A A N N A Anna Bloom, Annie, give me an A, give me an N. A N A A N N A N A N A N A N N A A N N A Million Dollar Question A N N A N A N A N A N N A A N N A A A N N A A N N A A N N A A N B E B A N N A A N N A A B N A A N B E Eva Eva Eva A N N A A N N A A N A A N N A A N N A A N N A A N N A wie ihr. Anna. Anna. Anna. Anna. And you, you most gorgeous of all creatures, you are from the rear as from the front. A-N-N-A. Menta can suss you from the bum. And Joe, Joe most cool. Erste Version.